هشام بن عبد الملك بن عمران اليزني. أيوة هو هذا. هو هذا. أيوة. صدوق من العاشرة. أيوة. صدوق ربما وهم من العاشرة. أيوة صدوق ربما وهم من العاشرة. أيوة. من خرج حديثه؟ أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. فيه هشام بن عبد الملك آخر؟ نعم هشام بن عبد الملك الباهي لمولاهم أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد نعم. ثقة من التاسعة. خرج له؟ الجماعة. خرج له الجماعة. لا هو هذا الذي هو شيخ النسائي هو هذا اليزني ابن عمران لأن هذا هو ابن العاشرة والذي يمكن وأما أبو داود الطيالسي ما أدركه النسائي. ما يروي عنه مباشرة بواسطة إسحاق بن راهوي. إيش؟ هذا هشام بواسطة. ايه؟ صح صح. إيه؟ أيوة. هشام بن عبد الملك. لا هو هذا الذي هو صدوق الذي هو نعم هذا صحيح هو بواسطة. لكن هشام بن عبد الملك هذا الذي هو صدوق. نعم. هذا هو الذي روى له النسائي. نعم. هذا هو الذي روى له النسائي. نعم. لأن ذاك مشهور بلقبه بكنيته. نعم. وهذا هو الذي يأتي باسمه. وقد مر ذكر هذا الشخص. الذي معنا هو الطيالسي. كيف معنا؟ مرة؟ لا لا هنا الآن يعني يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال أيه؟ أخبرنا هشام بن عبد الملك. من هو؟ ما هو الطيالسي؟ هذا اليزني. اليزني؟ إيه. هو الصدوق هذا. الصدوق الذي له أوهام. يعني يروي عنه بواسطة النسائي؟ إيه لأنه متقدم هو. هشام بن عبد الملك إيش قال عنه؟ إيش قال عنه؟ أيوم. لا هذا هشام بن عبد الملك وش درجته؟ هذا ثقة ثقة. لا لا لا لا. لا. يزني صدوق ربما وهم. أها من إيش درجته؟ منين؟ من العاشرة. متى توفي؟ 241. هذا هشام بن عبد الملك. أيوة. ابن عمران اليزني بفتح التحتية. أبو تقي. أيوة. الحمصي صدوق ربما وهم من العاشرة مات سنة 51. 51؟ أي من العاشرة. ومئتين. أيوة 200. أيوة. يحتاج إلى مراجعة. يحتاج إلى مراجعة هل يكون هذا ولا ذاك يعني ينظر في ترجمة إسحاق بن إبراهيم من روى عنه هل روى عن الطيالسي أو روى عن هذا لكن إسحاق بن إبراهيم إيش ترجمته إسحاق بن إبراهيم متى توفي شوف قد يكون أقدم من هذا بن عمران إسحاق بن إبراهيم ابن من هو الحنظلي ابن راهوية المرزي إسحاق إبراهيم مخلد مات سنة 38 أيوة إذن قبله قبل هذا يعني في الغالب أنه يكون هذا اللي هو الطيالسي لكن يحتاج إلى أن يراجع وننبه عليه في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. هذا يروي أخبرنا شعبة هو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة بل إن صيغة أمير وصفه بأمير المؤمنين أعظم من ثقة لأن هذا من أعلى صيغ التعديل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن وحول الإسناد فقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد ثم حول الإسناد وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو الذي مر ذكره في الإسناد الذي قبلها قريبا وهو الذي قال عنه ثقة مأمون سني وخرج له البخاري ومسلم والنسائي هذا حدثنا يحيى هو القطان وقد مر أيضا عن شعبة أيضا وقد مر وهو ملتقى الإسنادين قال واللفظ له عن علي بن مدرك واللفظ له ليحيى نعم الذي في الإسناد الثاني نعم أيوة عن علي بن مدرك وعلي بن مدرك هذا هو الحضرمي هو كوفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي زرعة وهو أبو عمرو أبو زرعة بن عمرو ابن جرير بن عبد الله البجلي معروف بكنيته وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد ذكرت فيما مضى أن أبا زرعة يطلق لقب يطلق على عدة أشخاص هذا أولهم لأنه من التابعين لأنه في عصر التابعين وهو يروي عن أبي هريرة وهو راوي حديث آخر حديث في البخاري عن أبي هريرة كلمتان حبيبتان للرحمن يرويه أبو زرعة عن أبي هريرة هذا عن أبي هريرة فهو تابعي معروف بكنيته أبو زرعة وهو ابن عمرو بن جرير ابن عبد الله البجلي جده جرير بن عبد الله البجلي